غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقريره عليه. وقد يستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه على ترك العمل بالشاهد واليمين. الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فيه مسائل: الأولى الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كما تقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به وهذا مجاز، وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع. إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين بملة غير الإسلام يحتمل أن يراد به المعنى الأول ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني، والأقرب أن المراد الثاني لأجل قوله كاذبا متعمدا، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة وتارة لا يقع. وأما قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، وهي للإنشاء أعني إنشاء القسم، فتكون صورة هذا اليمين على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، والثاني أن يتعلق بالماضي مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني. فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل فلا يتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية، وأما عند الحنفية ففيها الكفارة، وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة وجعل المرتب على ذلك قوله فهو كما قال. وأما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه، فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنا، فصار كما إذا قال هو يهودي قال بعضهم، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن. قال القاضي عياض رحمه الله، وفيه دليل لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد، خلافا لأبي حنيفة اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه في الآخرة، ثم ذكر حديث اليهودي وحديث العرنيين. وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيف جدا، لأن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله، وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا كالتحريق بالنار وإلساع الحيات والعقارب وسقي الحميم المقطع للأمعاء. وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها أو قياس على النصوص عند القياسين، ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه حكما، أما ما كان فعلا لله تعالى فلا، وهذا ظاهر جدا، وليس ما نعتقده فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح لنا، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة أو بغير واسطة. المسألة الثالثة التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين. أحدهما تصرفات التنجيز، كما لو اعتق عبد غيره أو باعه أو نذر نذرا متعلقا به، وهذه تصرفات لاغية اتفاقا إلا ما حكي عن بعضهم في العتق، خاصة أنه إذا كان موسرا يعتق عليه وقيل إنه رجع عنه. الثاني التصرفات المتعلقة بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا، فهذا مختلف فيه، فالشافعي يلغيه كالأول، ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه. وقد يستدل الشافعي بهذا الحديث وما يقاربه، ومخالفوه يحملونه على التنجيز أو يقولون بموجب الحديث، فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك، فالطلاق مثلا لم يقع قبل الملك، فمنها هنا يجيء القول بالموجب. وها هنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق، أعني تعليقه بالملك، وبين النذر في ذلك، فتأمله. واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز، من حيث إنه أمر ظاهر جلي لا يقوم به فائدة يحصل حمل اللفظ عليها، وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية، فإن الأحكام كلها في الابتداء كانت منتفية وفي إثباتها فائدة متجددة، وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضهما فيما بعد ذلك، وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، فيه سؤال، وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة، ولا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا، لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الأخرى فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب، وكلاهما مشكل، لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إذهاب الروح في المفسد كمفسدة الأذى باللعنة، وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد، فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور. وقال القاضي عياض رحمه الله قال الإمام يعني المازري الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وهو تشبيه واقع، لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف. قال القاضي وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله، وقيل لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابة لعنته، فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها، وقيل معناه استواؤهما في التحريم. وأقول هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر، أما ما حكاه عن الإمام من أن الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤهما في التحريم، فهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم، والثاني أن يقع في مقدار الإثم، فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه، لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة ومستوية مع القتل في أصل التحريم، فلا يبقى في الحديث كبير فائدة، مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل. وأما الثاني فقد بينا ما فيه من الإشكال، وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأذى باللعنة. وأما ما حكاه عن الإمام من قوله إن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، فالكلام عليه أن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله تعالى، وهذا الذي يقع فيه التشبيه، والثاني أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله لعنه الله مثلا، أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله فلان ملعون، وهذا ليس يقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة، فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف، ويكون نظيره التسبب إلى القتل، غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحز وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمضطرد العادة، فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائما لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه. وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنته له تقتضي قصده إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله، فإن قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه كما تستلزم مقدمات القتل. وكذلك أيضا ما حكاه من أن لعنه يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته، إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة، وقد لا يجاب في كثير من الأوقات فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله، ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مضطرد العادة. ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه أن لا يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي، بل يكون تشبيها لأمر وجودي في أمر وجودي كالقطع، والقطع مثلا في بعض ما حكاه أي قطعه عن الرحمة أو عن المسلمين بقطع حياته، وفيه بعد ذلك نظر. والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أن نقول لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاه، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، كما دل عليه الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة الحديث. وإذا عرضه باللعنة لذلك وقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله تعالى كان ذلك أعظم من قتله، لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعا، والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررا بما لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخفهما على سبيل التحقيق، ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه. باب النذر. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق، والنذور ثلاثة أقسام، أحدها ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به، والثاني ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث كقوله إن دخلت الدار فلله علي كذا. وقد اختلفوا فيه، وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب. والثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله لله علي كذا، فالمشهور وجوب الوفاء بذلك، وهو الذي أردناه بقولنا النذر المطلق. وأما ما لم يذكر مخرجه كقوله لله علي نذر، فهذا هو الذي يقول مالك فيه إنه يلزم فيه كفارة يمين. وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة يلزم بالنذر، وقد تصرف فقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليها لازما بالنذر، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عندهم. فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر، وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله ليلة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله اشتراط الصوم. وقد أول قوله ليلة على اليوم، فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لا سيما وقد ورد في بعض الروايات يوما، واستدل به على أن نذر الكافر صحيح، وهو قول في مذهب الشافعي، والمشهور أنه لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة، ويحتاج على هذا إلى تأويل الحديث، ولعله أن يقال إنه أمره بأن يأتي بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل وهو الإتيان بهذه العبادة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.

فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة. وعلى هذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، وقد قدمنا في أول الكتاب أن الحصر في إنما يكون عاما ويكون خاصا، وهذا من الخاص، وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن. واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافعي أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل ذلك له في الباطن على وجهين. والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي يتفقون عليه أعلي أصحاب الشافعي أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها، أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له، كما قلنا في شفعة الجار. الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة، فإن كل واحد من الجوع والغضب مشوش للفكر، ولو قضى مع الغضب والجوع لنفذ إذا صادف الحق، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته. وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فقد اختلفوا في ذلك، والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز، كقوله: كتب إلي فلان بكذا وكذا. الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فيه مسائل: الأولى، قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعليه يدل أيضا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر، لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد، فيصير كأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب. وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وظاهر القرآن والحديث على خلافه، ولعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة. الثانية، يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذلك بحسب تفاوت مفاسدها، ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها أيضا في نفسها، فإن الإشراك بالله أعظم بكثير من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر. الثالثة، اختلف الناس في الكبائر، فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها وذكروا في ذلك أعدادا من الذنوب، ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد من ذلك في الأحاديث، إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر. ومن هذا قيل إن بعض السلف قيل له إنها سبع فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن سلك طريق الحصر بالضوابط فقيل عن بعضهم إن كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد فهو من الكبائر، فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به،

فإن لو حملناه على الإطلاق لازم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كذلك. وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة ولو كانت كبيرة لأسقطت. وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب فقال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده. وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتاب به، فالغيبة بالقذف كبيرة لإيجابها الحد ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلا، والله أعلم. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعي، ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في توجه اليمين على المدعى عليه، وفي مذهب مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم، منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين، ومنها أن من ادعى شيئا من أسباب الخصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين، ومنها إذا ادعى الرجل على امرأة نكاحا لم تجب له عليها يمين في ذلك، قال سحنون منهم إلا أن يكونا طارئين، ومنها أن بعض الأمناء ممن يجعل القول قوله لا يوجبون عليه يمينا، ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج، وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.